وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إلى الجميع، إليك أيضا وإلى جميع المسلمين. يقول: عرفنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، يقول بحق أيضا حتى تخرج يعني بحق يعني بسنة، إذا لم تعبد الله بالسنة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن إذا قلت لا معبود بحق كفت، لا معبود بحق إلا الله تكفي. أي نعم، فهل يجوز أن أقول لا رحمن حق إلا الله وهكذا مع سائر أسمائه جل وعلا؟ أنت تقول هنا لا إله إلا الله بمعنى الإله المعبود إلا الله سبحانه وتعالى، فالله أعرف المعارف على الإطلاق، وكل اسم من أسمائه الحسنى يضاف إليه، فتقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله الحسنى، فحينما تدعو الله بأسمائه الحسنى فامتثلت أمره، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقولك لا رحمن حق، يعني إذا قصدت مدلول هذه الصفة وأنه يعني الرحمة الحقيقية هي رحمة الله، فهذا فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث له 100 رحمة، أنزل جزءا منها وأبقى 99 إلى يوم القيامة يختص بها عباده المؤمنين، إذا ضم إليها هذا الجزء، هذا الجزء وسع أهل الدنيا كافرهم ومسلمهم، وبه يتراحم الخلائق، وتراحمهم حق ليس مجازا، يعني حينما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك، حينما رآه الرجل أو أعرابي رأى النبي يقبل صبيانه، فقال: وتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك، فهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق وهي في قلوبهم هي من رحمة الله عز وجل، وهي حق، وإن كانت رحمة المخلوق ليست مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى، فرحمة الخالق إذا أضيفت إليه أخذت خصائص الخالق، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وليس في الخالق شيء من خصائص المخلوق، ولا في المخلوق شيء من خصائص الخالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الخطاط واحد، قلت لأحدهم إن التمائم شرك، فقال: ألسنا نرقي المريض والمسحور بالقرآن؟ فكيف تقول شرك ونحن نعتقد أنها سبب ولا تؤثر ولا يحصل الحفظ إلا بإذن الله؟ فسقت له بعض الأدلة من السنة، فقال: هذا لا يشمل الذي يكتب عليها آيات من القرآن، يعني حتى الآيات من القرآن سدا للذريعة، فقد منع منها ابن مسعود وأصحابه سدا للذريعة، لأنه قد يتعلق في هذا الغلاف المكتوب، يتعلق القلب به ولا يتعلق بالله عز وجل. والتمائم والتولة شرك كما ورد به النص، لأن القلب يتعلق بهذه التمائم وبهذه التولة، ويكون قلبه متعلق بها، ينسى أو تقريبا يعني كأنه لا يخلص تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فمن هذه الناحية يكون وضع التمائم والتولة والتعلق بها شرك. نعم قد لا يكون شرك أكبر، ولكن على كل حال هو شرك، والشرك ليس مغفورا كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويا أخي، الشخص الذي استحكم هواه بقلبه لو أتيت له بالجبال تتناطح لقال هذا سحر. يعني سق الأدلة وبين السنة، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لبس الحذاء الذي فيه مخيط في الإحرام؟ نعم يجوز. والثاني يسأل يقول: هل يجوز للمحرم الذي حبسه حابس ولبس المخيط أن يحرم بعد زوال الحابس ويكمل عمرته أو حجه؟ يكون تحلل الذي اشترط، إلا إن حبسني حابس فحبسه حابس فعلي لا يرجو زواله، لا يرجو زواله يعني في وقت قريب، فحل يكون قد خرج من إحرامه، له بعد ذلك أن يحرم إذا أمن الطريق أو زال الحابس. نعم، لكن يحرم من الميقات أو يحرم من مكانه الذي أنشأ النية فيه. يقول: شخص سافر ولم يطق طواف الإفاضة وهو لن يستطيع العودة لأدائه، فما هو الحكم؟ يرحمكم الله وإياك. ورحمك الله أيضا ورحم السامعين. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت الحين تقول أنه لم يطف، سافر ولم يطف طواف الإفاضة وهو لن يستطيع العودة لأدائه. على كل حال طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والحج إذا لم تتم أركانه ليس له حج، لكن لا يستطيع العودة فأصبح يعني فقد الاستطاعة، وهي من شروط وجوب الحج، من شروط وجوب الحج الاستطاعة. هذا يقول إنه ما يستطيع أن يعود، لكن هو في الحقيقة لم يكمل حج، لأنه ترك ركنا وهو طواف الإفاضة. أنت هنا يا عبد الرحمن ما شفناك، أريد أن تقرأ. بارك الله فيك يا أخونا من طلبة العلم. نعم إيه نعم، اقرب مدام تسأل. نعم ها إيه، من هو هذا؟ اي صحيح، هو محرم لكن احرام ناقص، احرام ناقص. فان كان صحيح يعني لم يطف طواف الإفاضة لا يزال محرم، يعني تحلل التحلل الاول، قد يكون تحلل التحلل الاول وهو انه رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق او قصر، حلق رأسه او قصر جميع رأسه، ما يكفي شعرات بسيطة، لكن لم يطف طواف الإفاضة فلا يزال يعني لم يتحلل الحلة كله. أي تحلل التحلل الأول إذا كانت عنده زوجته أو متزوج أو كذا، فيعني جامع زوجته. وهنا أيضا لا ينبغي أن يتزوج، لأن المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح كما ورد في الحديث، يعني لا يعقد النكاح ولا يتزوج، فالمسألة مشكلة جدا. على كل حال إن حصل منه هذا، فإن استطاع أن يمضي يأتي ويكمل ما بقي عليه، ولو قلنا أنه أفسده، ويحرم بعمرة من الحل حتى يطوف وهو محرم إحراما كاملا، فهذا حكمه. ما استطاع يعني من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يستطع أن يأتي بركن من أركانه فمن باب أولى. هو قال عاد ورجع ولبس، أي أنا ما ندري بالتفاصيل حاله ماذا صنع، ماذا صنع، ما يقال، ما يقال، نعم يقال إنه غير مستطيع، يقال إنه غير مستطيع، فحكمه حكم المحصر. إذا كان لا يرجو، لا يرجو أن يزول هذا المانع، ما حكم جعل القرآن والأذان والأدعية نغمات للجوالات وضعت في غير موضعها؟ أنت اللي كاتبن هذا؟ أي هذا خطك ما شاء الله، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وضع القرآن، جعل القرآن، إذا كان جعل القرآن في الجوال من أجل أن يحمل معه مصحف يعني يخرج متى أراد للقراءة، فأرجو أن لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن في حال ما هو خفي ليس حكمه حكم المصحف، إنما حكمه حكم المصحف إذا أخرجه وصار يقرأ. إذا كان غرضه أنه أخف حملا ويريد أن يستذكر القرآن به ويقرأ القرآن به، يعني لا أرى فيه بأس فيما يبدو لي. أحسن لا لا لا وضعه عندما يتصل بك أحد.